الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. بعد أن انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من أحكام الحج والعمرة، ولا عايزين نتكلم في الحج والعمرة كمان؟ بكفاية كده. نعود وننظم دروسنا بمشيئة الله عز وجل، وسوف يكون درس السبت في كتاب أو في شرح كتاب فقه السنة، يعني هنكمل الدروس الفقهية، وفي يوم الاثنين بمشيئة الله عز وجل يكون درس العقيدة في كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة، وفي يوم الأربعاء كما تعودنا في شرح كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم والمسلمين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا ومنكم، آمين يا رب العالمين. ومع اللقاء 24 في شرح كتاب فقه السنة من أوله، وقفنا عند باب التيمم. والتيمم لغة القصد، وشرعا القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة. طبعا التيمم الله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتراب يكون بديلا عن الماء، عندما لا يجد الإنسان الماء لكي يتوضأ أو لكي يرفع الجنابة إن كان جنبا، أو لكي تستبيح الحائض والنفساء الصلاة إن كانت حائض أو نفساء. فطبعا الله سبحانه وتعالى جعل للماء بديلا عند فقده أو عند العجز عن استعماله، لأن أنت مضطر أن أنت تصلي، أنت لابد وأن تصلي في كل الأحوال. طيب ما فيش مي، هنعمل إيه؟ ما نصليش؟ لا، يبقى فيه البديل اللي هو بيحل محل الماء، وهو إيه؟ التراب، لكي تستبيح الصلاة ولكي تصلي. طب التيمم ده يا اخواني بيحل محل الماء في رفع الحدث الأصغر فقط، ولا في رفع الحدث الأصغر والأكبر؟ لا، بيحل محل الماء. بيحل محل الماء في رفع الحدث الأصغر والأكبر. يعني انت لو جنب، لو مش متوضي وما لقيتش مية أو الطبيب منعك من المية، يبقى أنت عندما يمنعك الطبيب من الماء أنت في حكم فاقد الماء، والطبيب يقول لك ما تستعملش المية لمدة شهر، اوعى تحط المية على جسمك، يبقى هنقعد بقى شهر كامل ما نصليش؟ لا، يبقى فلم تجدوا ماء إيه؟ فتيمموا. هتقول لي طب ما المية ما هي موجودة، والله يقول فلم تجدوا ماء والمية موجودة. أقول لك لكنك ممنوع من استعمالها، وكون إن أنت ممنوع من استعمالها يبقى أنت في حكم اللي فقده، فالعجز عن استعمالها في حكم الفاقد لها. إيه الفايدة إن المية قدامنا وإحنا ممنوعين منها؟ يبقى إحنا حكمنا حكم إيه؟ حكم الفاقد لها. طيب واحد جنب، ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ركز معايا ولو عندك سؤال اسألني، يعني اللي ما تفهموش قول واحنا نوضح، واحنا لسه هنشرح بالتفصيل. طب انت جنب، او المرأة جنب، او المرأة حائض او نفساء، وبعدين الدم انقطع او الجنب عايز يغتسل او الدم انقطع والمرأة عايزة تغتسل عشان تصلي ما لقتش مي، يبقى بتعمل ايه؟ بتتيمم. يبقى بنتيمم بالتراب. طيب هي مريضة وممنوعة او الجنب ممنوع من استعمال الماء، برضك يبقى في حكم فاقد الماء، يبقى التراب. طب التراب ده ازاي؟ ضربة واحدة صليت على الحبيب، ضربة واحدة على التراب على الأرض، ضربة واحدة، ثم يمسح الوجه والكفين، الوجه والإيه؟ والكفين. الكلام ده لإيه بقى؟ للي مش متوضي وللجنب وللحائض والنفساء. هو التيمم واحد، مش جنب بقى يبقى هيروح يتمرغ في التراب، او حائض او نفساء تقوم هتاخد دش تراب، لا، هي ضربة واحدة لاستباحة الصلاة كما قال كثير من أهل العلم، ضربة واحدة كما قال سبحانه وتعالى فامسحوا بإيه؟ بوجوهكم وأيديكم. طيب دليل مشروعيته، ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع عشان يبقى قلبك مطمئن. أما الكتاب فلقول الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد هو وجه الأرض أيا كان، صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. خلي بال حضراتكم معايا، اليد الله سبحانه وتعالى قال فامسحوا بإيه؟ بوجوهكم وأيديكم. اليد عند الإطلاق، قال العلماء اليد عند الإطلاق يراد بها الكف. اليد في اللغة ربنا قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ما قالش وأيديكم إلى الإيه؟ إلى المرافق، لكن لما أراد المرافق قال وأيديكم إيه؟ إلى المرافق. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى لما أراد المرافق قال إلى المرافق. طب لما يقول وأيديكم يبقى المراد بها الكف فقط، يبقى التيمم إلى الكف. ولذلك في القطع قال والسارق والسارقة فاقطعوا إيه؟ أيديهما. يبقى لما نيجي نقطع لفين؟ الكف بس. فاليد عند الإطلاق يراد بها الكف، فإن أراد الزيادة بين الزيادة. طيب وأما السنة فلحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا. يبقى الأرض كلها مسجد، تسجد في أي مكان وتصلي في أي مكان إلا الأماكن التي فيها نجاسات والأماكن التي نهى الشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فالمقابر لا يجوز أن تصلي فيها. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. طيب ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده طهوره، يبقى ليك حجه. فهو الامام احمد في المسلم، انت ليك حجه؟ لا، انت في الغيط، انت في البيت، انت في المصنع، انت في الشركه، انت في اي مكان، لو في البحار، لو في اي مكان انت بتتوضى، ما لقيتش وضوء بتتيمم، وتصلي في اي مكان الا الاماكن التي نهيت عنها. يبقى الكتاب والسنة، طب والاجماع؟ فلان المسلمين اجمعوا على ان التيمم مشروع بدا من الوضوء والغسل في احوال خاصه. ركز قوي معايا، لان دي اهم دروس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. درس الفقه ده ضروري، لأن الدين بينقسم أو يقوم على أصلين. خلي بالك من الكلمة دي اوعى تنساها، الدين يقوم على أصلين: عقيدة وشريعة. عقيدة وإيه؟ وشريعة. فالشريعة أنت بتعرفها من دروس الفقه، أحكام الصلاة والصوم والزكاة والحج والمعاملات والعقود والحدود وغير ذلك وغير ذلك من هذه الأبواب. فأنت لما تتعلم قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. درس الفقه دي هو روحك، لابد أن أنت تحرص عليه عشان تعرف الحلال من الحرام، وتعرف الصح من الغلط، وتعبد ربنا على بصيرة، كما قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. خلي بالك معايا، اختصاص هذه الأمة به، ده في نقطة مهمة. ما تسمعوني الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ده التيمم من خصائص هذه الأمة. يعني التيمم ما كانش للأمم السابقة، التيمم بالتراب جعله الله رحمة بأمة محمد. خلي بالك معاي الدليل على كده. ومن الخصائص التي خص الله بهذه الأمة، وهو من الخصائص التي خص الله بهذه الأمة، فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. ها؟ الرسول بيقول إيه؟ أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. أول خصيصة اختص الله بها هذه الأمة أن الله ينصرها مسيرة شهر، يعني قبل ما يوصلوا للعدو بشهر يكونوا انتصروا والعدو اتهزم. إزاي الكلام ده؟ يكون العدو اتهزم هزيمة نفسية، لما يعرف ان في معركة ما بينه وما بين المسلمين يهزم هزيمة ايه؟ نفسية. فينتصر المسلمون قبل المعركة بشهر، قبل لقاء العدو. نصرت بالرعب مسيرة شهر، بس النصر المين بقى؟ والهزيمة المين؟ النصر للمسلمين الصادقين، للمسلمين المخلصين، للمسلمين العاملين بالكتاب والسنة، اللي هم عندهم يقين في رب العالمين سبحانه وتعالى. إنما المسلمين الأونطجية لا، ما ينفعوش دول، يتهزموا وياخدوا على دماغهم من كل كلاب الأرض وأعدائه وأعداء الله. ليه؟ لأنهم أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى، والله يقول: إن تنصروا الله ينصركم، والله يقول: ولا ينصرن الله من ينصره. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. يبقى الصلاة مش في الجامع بس. أيوة، أنت لو أنت متمكن أنك تصلي في المسجد وما صليتش في المسجد تأثم، لأن الصلاة في المسجد واجبة وصلاة الجماعة واجبة للقادر عليها الذي ليس له عذر شرعي. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب. النداء يعني صلاة الجماعة الأولى، المراد بالنداء الأذان للصلاة، والأذان ينادي على صلاة الجماعة الأولى. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. خوف أو مرض. رقم ثلاثة: وأحلت لي الغنائم. الغنائم اللي هي إيه؟ اللي هي بتتاخد من الأعداء في المعارك في الحروب، أموال العدو في المعركة، سلاحه وأدواته ومعداته وكل حال. لم تكن حلالا للأنبياء السابقين. كانوا الأنبياء السابقين كانوا بيجمعوها بعد المعركة على بعضه وتنزل نار من السماء تاكلها. محدش كان ممنوع يقرب يمة الغناء، لكن الله يعلم أن أمة النبي أمة ضعيفة فأحل لها الغناء. وأعطيت الشفاعة. رقم خمسة: وأعطيت إيه؟ الشفاعة. وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. يعني ربنا لما كان بيبعث، عندما كان يرسل نبيا من الأنبياء إلى قومه، كان النبي يبعث إلى أناس مخصوصين. يعني ده لحنود، ده لصندباس، ده نبي لأهل زفتة، ده نبي لكذا. كل بلد لها نبي. إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول العالمين، وما أرسلناك إلا إيه؟ إلا رحمة للعالمين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يبقى ده تعريفه، دليله، اختصاص هذه الأمة به. رابعا: سبب مشروعيته. إيه السبب اللي من أجله ربنا شرع التيمم؟ خلي بالك كده معايا وركز، وافتح قلبك كده وصلي على الحبيب محمد. أنا عايزك في الدروس الفقهية تصحصح معايا وتسأل، لما حاجة ما تفهمهاش، حاجة تلتبس عليك، حاجة تبقى صعبة، حاول ان انت ايه تسأل وتستفيد وتتعلم. لأن الرسول يقول: خيركم من تعلم القرآن وإيه؟ وعلمه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. والملائكة تستغفر لك وتبسط أجنحتها فرحا بك. انت ليك أجر وثواب. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا إيه؟ لا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فدروس العلم دي بركة، وخاصة دروس الفقه. تفضل. ضربة واحدة الثابت عن النبي محمد، هي فيها مذاهب وفيها آراء وفي روايات ضعيفة، لكن الرواية الصحيحة الثابتة عن النبي، وأجيب لك الأحاديث، أنها ضربة واحدة للوجه والكفين فقط. الكفين أصل التيمم خلي بالك في النهاية ده هو تراب، يعني ما هوش مية. احنا بنتوضى ليه؟ عشان نغسل الأعضاء. طب بنتيمم ليه؟ هو التراب بيغسل الأعضاء ولا بيعفره؟ ده بيعفره. ولذلك انت لما تروح تتيمم انت مش هتاخد لوح التراب وتحطها على وشك، زي سيدنا عمار لما بيقول أجنبت فلم أصب الماء. سيدنا عمار رضي الله عنه بيقول أصابتني جنابه فما لقيتش مية، ففكر بقى أنه جنابه يبقى يغتسل. طب ما لقاش مية يبقى يغتسل بالتراب، هياخد دش تراب يعني. قال فتمعكت في التراب، يعني اتمرغت فيه، راح جاي في حتة فيها تراب جامد كده وإيه وتمرغ كله. فطبعا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيده ضربة على الأرض ثم نفخ فيهما كده هو، ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. الرسول طبق تطبيق عمل. فدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما التيمم لاستباحة الصلاة، احنا التيمم ده أمر تعبدي عشان نقول سمعنا وإيه، لأن ممكن واحد يجي لك بالعقل كده طب المية ماشي معقولة المعنى، الماء معقول المعنى، نحن نتوضأ لنزداد نشاطا وهمة ونظافة وطهارة، طب التراب ليه؟ لا، التراب ليه؟ لكي تظهر أنك عبد، لكي تظهر أنك إيه؟ أنك عبد تقول لسيدك سمعنا وإيه؟ سمعنا وأطعنا. فضل والله الأصل هو التراب، وجه الأرض، الصعيد هو وجه الأرض أيا كان. وبعض العلماء قال لو انت مثلا في مكان عالي او غيره، اي مكان عليه تراب ممكن تضرب عليه، اي مكان عليه ايه تراب، لو انت راكب القطار او السيارة والكراسي عليها تراب، او الفرش اللي في البيت جي عليه تراب ممكن تضرب عليه، والقصد هو التراب. المهم ان يبقى في تراب، في مريض وما فيش تراب نجيب له طبق ونحطه فيه تراب، نجيب له حجر ونحطه في ريحه يضرب عليه. ويجوز الضرب على الجدران، بس الجدران اللي هي ايه، من اللبن، من اللبن اللي هو الطوب الني اللي احنا بنقول عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب سبب مشروعيته به، سبب مشروعيته روت عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي في بعض أسفاره. سبب بقى في تشريع التيمم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأسفار والغزوات وكان معاه السيدة عائشة، حتى إذا كنا بالبيداء، البيداء ده مكان ما بين مكة والمدينة، انقطع عقد لي، العقد بتاع السيدة عائشة انقطع، فأقام النبي على التماسه، الرسول وقف المسيرة وبدأوا يدوروا على ايه، على العقد بتاع السيدة عائشة، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، ما معهمش مي، وقعدهم يدوروا مع العقد. جت الصلاة يعملوا ايه بقى، مفيش مي، وكان لسه آية التيمم ما نزلتش. خلي بالك ده احنا هناخد حكم فقهي مهم قوي قوي دلوقتي، ركز معايا هشوف انتم صحصحين ولا ايه. بتقول لك واقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه، الناس بقى زعلانين، عائشة رضي الله عنه وقفت حلني، فراحوا يشتكوا لمين؟ لابوه، لأن هم كانوا عارفين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبا شديدا. فاشتكوا إلى من؟ إلى أبيها أبي بكر. فقالوا لأبي بكر: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ شوف بنتك عملت فين إيه؟ فجاء أبو بكر والنبي على فخذي. هي بقى بتقول إيه؟ أبويا جالي والرسول نايم عليه على فخذها صلى الله عليه وسلم، قد نام. قالت: فعاتبني وقال: ما شاء الله أن يقول. يعني قال لي كلام كل اللي ربنا عنه عليه الهون، يعني قال لها كلام شديد، يعني كما يقول الأب الوالد لولده والأب لبنته. ومش كده وبس، قالت: وجعل يطعن بيده خاصرته. يعني ايه يطعني؟ يعني يضربني في ايه؟ في جنبي بايديه. ده مين؟ ده ابوها رضي الله عنه. قالت: فما يمنعني من التحرك الا مكان النبي على فخذي. يعني ده دليل على ان الضرب كان ايه؟ الضرب كان شديد، لان هي بتقول اني كنت بتالم من طعن والدي ليه في جنبي، ولكن الذي كان يمنعني ان النبي كان نائما على فخذي صلى الله عليه وسلم. قال: فنام حتى اصبح على غير ماء، طلع النهار وما فيش ميه. فانزل الله تعالى ايه التيمم. يبقى آية التيمم نزلت ليه؟ بسبب أنهم فقدوا الماء وكانوا محبوسين عن الماء. قال أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو من الصحابة الأجلاء، قال: ما هي أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني ده دي مش أول بركة من بركتكم، يعني اعتبر أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت سبيل بركة وتخفيف على أمة محمد، لأن بسببه نزلت إيه؟ نزلت آية التيمم، نزل التخفيف والتيسير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المهم إن هم قبل ما تنزل آية التيمم كانوا قد صلوا بعض الصلوات بدون ماء وبدون ايه؟ وبدون تيمم، بدون وضوء وبدون تيمم. فالعلماء خدوا منها حكم. ايه هو الحكم بقى؟ صلاة فاقد الطهورين. لو ان انسان، افترضنا ان انسان محبوس في مكان ما فيهوش مية ولا فيه تراب ولا فيه أي شيء يتيمم به، ماذا يصنع؟ يصلي وصلاته صحيحة، ويجب عليه أن يصلي. العلماء بيسموه فاقد الطهورين، يعني فاقد الماء والبديل، فاقد الماء والتراب. هنفترض مثلا أن أنت محبوس في مكان والمكان ده كله بلاط ما فيهوش ذرة من التراب والمية ممنوعة عنا وما فيش أثر أي تراب تضرب عليه، تترك الصلاة؟ لا، ما تتركش الصلاة ما دام الوقت قد دخل ولم تجد ماء ولم تجد البديل. يجب عليك أن تصلي وإن لم تتوضأ وإن لم تتيمم. فقالت السيدة عائشة بتقول: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. يعني العقد كان فين؟ العقد كان تحت الجمل اللي هي ركباه، الجمل بتاع اللي هي كانت بتسافر عليه. العقد لما انقطع نزل تحت الجمل. فلما أقاموا البعير وجدوا العقد إيه؟ تحته. المسألة الخامسة، الأسباب المبيحة للتيمم. إمتى تيمم؟ هل تيمم كده في أي وقت؟ لا طبعا، لابد أن تتعرض لسبب من الأسباب. في ناس كتير بتتيمم وهي ما يجوز لها التيمم، في ناس بتفهم النصوص غلط، في ناس بتفتي نفسها. لا، انت لابد تتفقه في الدين وتفهم الدين صح. والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيه؟ كنتم لا تعلمون. وتحرص على دروس العلم وتسافر لدروس العلم. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسافرون من أجل حديث واحد للنبي. سيدنا جابر بن عبد الله سافر من أجل حديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انت الأحاديث قدام عينيك والفقه ودروس العلم، والإنسان يفضل أنه يقعد على المصطبة أو يقعد قدام فيلم أو تمثيلية أو مسلسل أو مباراة كرة ويضيع دين الله تبارك وتعالى، وبعدين يقول ايه ده جاهل اصله ما كانش عارف. لا، ده انت جاهل بمزاجك كده، انت ستسأل عن هذا الجهل امام الله. ستسأل عن ايه؟ يعني انت لما تيجي قدام ربنا وتقول يا رب انا ما كنتش عارف، هيتقال لك ايه؟ ما كنتش عارف عليكم السلام، يعني ما كنتش عارف، ما كانش فيه علماء، ما كانش فيه دروس علم. والله لو ما كانش فيه علماء ولا دروس علم تعذر أمام الله عز وجل، لكن لما يكون فيه دروس علم وانت اللي سايب دروس العلم بمزاجك وما انتش حريص عليه، يبقى أنت جاهل بمزاجك، يبقى أنت ستسأل عن هذا الجهل ولن يعذرك ربك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول متوحد: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. الآية دي خطيرة أوي يا أخوان، والله العظيم يا أخوان الآية دي تخوف أي واحد ما يحرص على دروس العلم، وخاصة لما يكون عارف. لو هتروح لها آخر الدنيا، أنت عشان جنيه بتروح آخر الدنيا عشان تجيب الجنيه، أكل عيشك، طيب أخرتك وجنتك رضا ربنا صلاح الدين والدنيا تتركه ما تروحش له؟ شوف الآية بتقول إيه تاني: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. يعني اللي يبقى فيه تذكرة ويذكر فيعرض يبقى ده عند ربنا ايه؟ مجرم. الله قال إنا من المجرمين منتقمون. وبعدين بيقول ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه. لا أحد، ما فيش حد أظلم من الإنسان ده، لأنه ذكر ومع ذلك ايه؟ أعرض وتولى. تعال معايا كده بقى نشوف امتى يجوز لك انك تتيمم. الاسباب المبيحه: يباح التيمم للمحدث حدثا اصغر او اكبر. انا باكد تاني، باكد التيمم ده للاصغر بس ولا للاصغر والاكبر؟ للاصغر والاكبر. طب ايه هو الاصغر والاكبر؟ الاصغر اللي هو بيوجب الوضوء، الحدث الأصغر هو الذي يوجب إيه؟ الوضوء. والحدث الأكبر هو الذي يوجب الغسل. إيه هو بقى؟ إيه اللي بيوجب الغسل؟ الجماع، اللي هي الجنابة والحيض والنفاس. الجنابة للرجل والمرأة، والحيض والنفاس للمرأة. يبقى التيمم للجنابة والتيمم للحيض والنفاس وهكذا. واحد، إذا وجد سبب من الأسباب الآتية في الحضر والسفر، التيمم في الحضر والسفر واحد. إذا لم يجد الماء، لأن ده نص القرآن، أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة، يعني لقى مية ما لقاش مية، أو لقى مية بس ما تكفيهوش، توضي نص وتسيب نص، أو تغسل نص وتسيب النص في التاني، أو المية دي هو مسافر ومحتاجها الأكل وشربه، ما معهوش إلا هي. طب لو محتاج المية لشربه وهو مسافر يتوضى به ولا يعينها للشرب ويتيمم؟ لا، يعينها للشرب ويتيمم، لأنه لو ما عنهاش للشرب هيحصل له إيه؟ هيموت، وإحنا مش عايزينه يموت، لأن الإسلام حريص على حياة البشر وعلى حياة الناس. يبقى في الحالة دي، طب ده العلماء كمان قالوا إيه؟ شوف جمال الإسلام وحلاوته. طب لو معاك المية دية ومعاك بهيمة في السفر، والبهيمة إن أنت توضب بالمية البهيمة هتموت، حتى لمؤاخذة لو كلب، يعني حيوان غير نافع لك، تسأل كلب ولا تتوضى والكلب يموت؟ لا، تسأل كلب وتتيمم، تسأل كلب وإيه؟ وتتيمم، لأن الإسلام يحافظ على الأرواح، الإسلام يحافظ على الأرواح، أرواح كل المخلوقات. فالإسلام جميل، بس الجهل بالإسلام هو اللي وصلنا للي احنا فيه، الجهل بالإسلام وبعظمة الإسلام هو اللي وصلنا للي احنا فيه. طيب، صلى على الحبيب. لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل، يعني كانوا في السفر فالرسول بيصلي، فلقى صحابي كده إيه واخد جنب وما بيصليش معاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، أنا مش لاقي مي وأنا جنب عاوز أغتسل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد، الصعيد اللي وإيه؟ وجه الأرض. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. يبقى يكفي من الجنابة اللي هو الحدث الإيه؟ الأكبر ولا الأصغر؟ الحدث الأكبر.